الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 15 من لقاءاتنا في مباحث الأدلة من كتاب روضة الناظر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا، لأن إفضاءه إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه، ويمكن ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمين، ولا يشترط أيضا أن لا يحصرهم عدد ولا تحويهم بلد، فإن الحجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج، وأهل الجمعة إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعت من الصلاة، علم صدقهم مع دخولهم تحت الحصر وقد حواهم المسجد فضلا عن البلد. تقدم معنا البحث في التواتر وأنه مفيد للعلم، وبقي معنا الكلام في شروط التواتر. تقدم معنا أنه يشترط في التواتر 3 شروط: الاستناد إلى الحس، واستواء طرفي الخبر ووسطه في التواتر، وأن يكون الإخبار من عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب من دون حصر. هناك بعض الفقهاء اشترطوا شروطا أخرى، ومن ذلك أن بعضهم قال بأنه يشترط في التواتر أن يكون المخبرون به من المسلمين، لأن غير المسلمين لا يوثق بأخبارهم، وهذا الشرط ليس متوافقا مع صفة التواتر من جهة، وليس متوافقا مع ما يحصل في النفوس من علم وقطع بناء على خبر غير المسلمين من أهل التواتر، فإننا لازلنا نجزم بأخبار ينقلها غير المسلمين من مثل الخبر بوجود بعض البلدان، ومن مثل الخبر ببعض الأمور المتقدمة. السبب في التفريق بين خبر الواحد وخبر التواتر أن خبر التواتر مستند على كثرة رواته بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب، بخلاف خبر الآحاد. كما تقدم معنا سابقا أن البحث في الأخبار ليس مختصا بما ينقل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في الأخبار على جهة العموم. قال: ولا يشترط في أهل التواتر أن يكونوا من أهل العدالة. هذا الكلام يحتاج إلى تحرير في العبارة في الجملة، وذلك لأن أهل التواتر لا يبحث في عدالتهم، من ثم لا يقال بأنه لا يشترط في المخبرين بالتواتر العدالة، إنما يقال لأن المخبرين بالتواتر لا يبحث في عدالتهم، لأن الجزم والقطع قد حصل في النفس قبل البحث في العدالة. وإلا لو جزمنا بأن المخبرين ليسوا من أهل العدالة لم نقبل خبرهم، ولم نرتب عليه شيئا من آثار الخبر المتواتر. كذلك ذكر المؤلف أمرا ثالثا ذكره بعض الحنفية، حيث قالوا بأن أهل التواتر يشترط أن لا يحصرهم عدد وأن لا يحصرهم بلد، ذلك لأن التواتر مستند على كثرة المخبرين بحيث لا يتواطؤون على الكذب. قالوا ومن حصرهم عدد أو حواهم بلد فإنه يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. قد رد المؤلف ذلك بأن النفوس تقطع بخبر أهل التواتر ولو كانوا في محل واحد، فإن المسجد الذي يجتمع فيه آلاف إذا أخبر الحاضرون فيه بأنه قد حصلت واقعة من سقوط الخطيب أو من وجود مشاجرة في المسجد، فإن العلم يحصل بخبرهم وإلا نبحث في صفاتهم. فهنا قد حواهم المسجد ومع ذلك استفيد التواتر. كذلك لا يشترط اختلاف الأديان أو اختلاف الأوطان أو اختلاف الأنساب كما يقوله بعضهم، وذلك لأن التواتر يفيد العلم بناء على كثرة المخبرين به وعدم إمكان تواطؤهم على الكذب. مثل هذا لا يشترط فيه اختلاف شيء من هذه الأمور، كما أن بعض الرافضة يقولون بأنه يشترط في أهل التواتر أن يكون معهم معصوم، يريدون بذلك الأئمة 12. ومثل هذا الكلام ليس عليه دليل بل مستند، حجية التواتر قائمة على عدم إمكان تواطؤهم على الكذب. هذا من جهة. الجهة الثانية أن المعصوم يفيد خبره العلم والقطع وإن لم يكن معه تواتر، ومن ثم هذا طريق آخر يستفاد به العلم، ولا يمتنع أن يكون العلم مستفادا من طرق مختلفة على مع الانتباه إلى وجود الاختلاف في من ينسب إلى العصمة من هؤلاء. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، وأنكر ذلك الإمامية وليس بصحيح، لأن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو به، فلم يجوز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه. فإن قيل قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد، قلنا لأن كلامهم في المهد قبل ظهوره واتباعهم له. هذه المسألة منشأ الكلام فيها كلام بعض فرق المبتدعة الذين أشار إليهم المؤلف باسم الإمامية، حيث قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الصحابة في غدير قم، وأثبت في ذلك أو أثبت في تلك الخطبة استحقاق علي رضي الله عنه للإمامة بعده، وقالوا بأن الصحابة كتموا هذا النص الوارد على إمامة علي، فرد عليهم الجمهور بأن أهل التواتر يستحيل تواطؤهم على كتمان ما علموه، خصوصا مما تتوافر الدواعي إلى نقله وتوجد الحاجة إلى إشهار حكمه. وقد ذكر المؤلف بأن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، لأن هذا يجري في القبح مجرى الكذب في الخبر المتواتر. والجمهور أجابوا عن دعوى الإمامية بثلاثة أجوبة. الجواب الأول القول بأن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته كما هنا. الجواب الثاني أن قالوا بأن الأخبار متواترة على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمامة أبي بكر، وذكروا عددا من النصوص المثبتة لإمامة أبي بكر والمشيرة إلى ذلك، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أمرها أن تأتي إليه بعد عام فقالت له فإن لم أجد، إشارة إلى وفاة صلى الله عليه وسلم، فقال تجدين أبا بكر، ومن مثل تقديمه للصلاة ونحو ذلك من النصوص. والجواب الثالث في هذه المسألة بأنه لم يثبت ولو بسند آحاد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي رضي الله عنه. وبعض أهل الأصول من أهل السنة اشتبهت عليه هذه المسألة مع مسألة أخبار الآحاد في المسائل التي تعم بها البلوى، فإن الحنفية يقولون بأن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل ولا يبنى عليه علم ولا يبنى عليه حكم. وهناك فرق بين المسألتين، فإن المسائل التي تعم بها البلوى لم يحضر الحكم بها أهل التواتر ثم قاموا بكتم ذلك العلم، وإنما خلاصة دليل من يقول بعدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى أن ما تعم به البلوى ويحتاج إليه العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم ما أمره الله عز وجل بإبلاغه، ومن ذلك تبليغ الناس على جهة العموم بهذا الحكم الذي تعم به البلوى، ومن ثم يحتاج إلى أن ينقل بالتواتر. وإذن الفرق بين المسألتين أن تلك المسألة في اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ الواحد، وذلك لأن الحكم يلزم المكلفين بنقل الواحد، بخلاف مسألتنا وهنا لا يوجد نقل آحاد، إنما يوجد أهل تواتر شهدوا الواقعة التي يحتاج إلى نقلها ومعرفتها، مع ذلك تم الادعاء بأنهم كتموا تلك الواقعة ولم يخبروا بها لا على جهة الآحاد ولا على جهة التواتر، ومن ثم وجد الفرق بين المسألتين. ذكر المؤلف دليل للإمامية على قولهم بأن أهل التواتر يجوز عليهم كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، بأن قالوا إن النصارى لم ينقلوا كلام عيسى في المهد، مع أن كلام عيسى مما يحتاج إلى نقله ومعرفته، ومع ذلك لم يتواتر الخبر في هذا الأمر، مما يدل على أن أهل التواتر قد يكتمون الخبر الذي يحتاج إلى نقله ومعرفته، كما كتم النصارى خبر كلام عيسى في المهد. وأجيب عن هذا بأن كلام عيسى في المهد لم يحضره أهل التواتر، وإنما حضره أفراد، ومن ثم لم يكتمه أهل التواتر، لأن من شرط التواتر كما تقدم أن يخبر أهل التواتر عن أمر محسوس، ومشاهدة عيسى عند كلامه في المهد لم يحضره إلا أفراد قليلون، ولذلك لم ينقل على جهة التواتر. وهناك جواب آخر بأن كلام عيسى في المهد قد نقله أهل التواتر من النصارى، وكوننا لا نشاركهم في ذلك ولم يصل إلينا هذا الخبر في طريق التواتر لا يعني أنه لم يتواتر في نفسه، بل يتواتر الخبر لكنه لا يصل لبعض المكلفين أو يصل إلى بعضهم بطريق الآحاد. بهذا نعلم أن الصواب أن أهل التواتر إذا شهدوا واقعة فإنه يصعب عليهم كتمان تلك الواقعة إذا كانت مما يحتاج إليه الناس. ومما يدل على هذا أن مبنى القول بإفادة الخبر المتواتر للعلم وهو استحالة العادة في تواطؤ أهل التواتر على الكذب، وكذلك هنا نقول بأن العادة تحيل كتمان أهل التواتر للخبر الذي شهدوه ويحتاج الناس إلى نقله ومعرفته، فمبنى ودليل القول بإفادة التواتر للعلم يمكن استثماره أيضا هنا، فنقول بأن العادة تحيل كتمان أهل التواتر لنقل لخبر يحتاج الناس إلى نقله ومعرفته. وبهذا نكون قد انتهينا من البحث في الأخبار المتواترة، وننتقل للبحث في الأخبار الآحاد. وأصل الخبر الواحد أخبار الآحاد مأخوذ من الواحد، لأنه ينقله جماعة قليلون لم يصلوا إلى درجة التواتر. وقد وقع اختلاف في التسمية، فهناك طائفة يقولون خبر الواحد، هناك طائفة يقولون خبر الآحاد. التسمية الثانية أصوب، وذلك لأن خبر الاثنين مما وخبر الثلاثة مما يدخل في هذا القسم، وليس مما يصح أن يقال عنه خبر واحد. وقد عرف المؤلف خبر الواحد بأنه ما لم يصل حد التواتر، فقال وهي أي أخبار الآحاد ما عدا المتواتر، يعني من الأخبار. متى يكون الخبر غير متواتر؟ إذا فقد أحد الشروط الثلاثة التي ذكرناها في شروط الخبر المتواتر، فإذا فقد أحد تلك الشروط حينئذ يكون الخبر من أخبار الآحاد. ولعلنا إن شاء الله نقرأ ما يتعلق بخبر الآحاد في الغد بإذنه جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله، أستر الله عليكم. حيا الله أخواني، في أمان الله، أراكم إن شاء الله على خير.